أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. في لقاء سابقا توقفنا في كتاب المسائل السفرية في النحو لشيخنا العلامة ابن هشام عند مسألة 11، قال: بما تعلق الظرف في قوله تعالى: واهجروهن في المضاجع. واهجروهن في المضاجع، صح يا شيخنا؟ طيب، الآية يقول فيها ربنا جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. يبقى فعظوهن، أيوة، فعظوهن واهجروهن إيه؟ في المضاجع. طيب، نشوف معنى الآية شيخنا قبل أن نتكلم عن الإعراب. ماشي يا سيدنا؟ واللاتي تخافون نشوزهن، نشوزهن يعني عصيانهن وترفعهن عليكم وعدم الانقياد لأوامركم. طيب، فعظوهن يعني أرشدوهن إلى الطاعة، وخوفوهن غضب الله عز وجل إن لم يمتثلن أوامره، ومن أوامره طاعة الزوج والقيام بحقه. اهجروهن في المضاجع يعني ابتعدوا عنهن وقت النوم في الفراش، خلاص، أو ابتعدوا عن جماعهن، أو لا تكلمهن. وقد ثبت أن الهجر للمرأة في المبيت خير علاج لنشوزها وترفعها، خلاص يا مولانا. قال: واضربوهن يعني ضربا غير مبرح، غير مبرح يعني غير مؤذي، وهذا إن لم ينفع الوعظ والنصح. على كل، نحن عرفنا معنى الآية شيخنا، ماشي يا مولانا؟ طيب، الآية: واللاتي تخافون نشوزهن. اللاتي ده اسم موصول، هذا الاسم الموصول مبني على السكون في محل رفع مبتدا، لأن كل أسماء الموصولة مبنية ما عدا اللذان واللتان يعربان إعراب المثنى. تخافون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون، لأن الأفعال الخمسة واو الجماعة فاعل. نشوزهن، نشوز مفعول به منصوب علامة النصب بالفتحة الظاهرة، نشوز مضاف والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، والنون علامة جمع النسوة. فعظوهن، الفاء دي واقعة في الجواب أو في الخبر. قالوا لأن اسم الموصول يشبه الشرط في العموم، يعني لماذا جاءت الآية يعني فيها الفاء؟ المفروض الفاء دي تكون في الجواب، جواب الشرط يعني. قالوا اسم الموصول يشبه الشرط في العموم. على كل، عظوهن ده أمر، قال واهجرهن في المضاجع. الشيخ يقول: بما تعلق الظرف في قوله تعالى واهجرهن في المضاجع. طيب، هل في الآية الظرف؟ في الآية جار ومجرور، لكن اعتاد النحاة أن يطلقون على الجار والمجرور ظرفا، وده اسم باب التغليب. يعني أقول مثلا: حضر العمران يعني أبو بكر وعمر، فهمت حضرات؟ رأيت القمرين يعني الشمس والقمر، ده اسم باب التغليب. اسم باب إيه شيخنا؟ التغليب. يبقى بما تعلق، احنا عارفين الجار والمجرور لابد أن يتعلق، لابد إيه شيخنا؟ إما أن يتعلق بالفعل أو ما يشبه الفعل. طيب، أيوة، فيقول الجواب بما حذوف على أنه حال من المفعول. حال يا شيخنا إيه؟ أيوة. طب أين المفعول؟ اهجروا فعل أمر مبني على حذف النون، واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. هن، قلنا الهاديا ضمير متصل مبني على ضم في محل نصب مفعول به، والنون علامة جمع النسوة، خلاص. الجار والمجرور متعلقة بالمحذوف حال يا شيخنا من المفعول. أيوة، اهجروهن كائنات في المضاجع، يعني حال كونهن في المضاجع يعني لا تهجر المرأة إنك تغيب عنها، أو يعني تهجرها يعني أنت في غرفة وهي في غرفة، لا، في نفس المكان اللي بتنام فيه، يعني ده علاج لها. شوف القرآن قال وهجرون في المضاجع، في المكان الذي تنام معها فيه، خلاص. يبقى شوف هنا قال الجار والمجرور متعلقان بالمحذوف، المحذوف ده حال للمفعول، اهجروهن كائنات في المضاجع، يعني حالة كونهن في المضاجع. وده طبعا لما الإنسان يفهم القرآن تتحل مشاكل كثيرة، صح ولا لا؟ ولذلك أي لا تهجروهن في البيوت، متى ممكن الواحد يهجر يعني زوجته في بيته، يعني ممكن ينام في بيت آخر أو في نفس البيت لكن في غرفة أخرى، صح ولا لا؟ طيب أظن كده واضح. يبقى الشيخ أجاب على السؤال بما تعلق الظرف، وإحنا قلنا المقصود بالظرف اللي هو الجار ومجرور. طيب قال وإنما لم أعلقه بفعل لأني لم أذق أن يقال هجره في منزله. سمعنا يا شيخنا؟ يعني يقول لماذا لم تعلقه بفعل محذوف؟ بفعل ايه يا شيخنا؟ يعني ايه الفعل؟ بفعل او نفس الفعل ده، يعني في هجرهن في المضاجع، هجرون ايه يا شيخنا؟ في المضاجع. قال لاني لم اذق، هو يقول هكذا ورد اللفظ في كل المخطوطات، ويبدو انه في خطا في النقل. يعني لم اذق يعني ايه المقصود؟ يعني لعله لم استرح لكلمه أن يقال هجره في منزله. هجره إيه؟ في منزله. هكذا قال. نعم. أيوة هجره في منزله. لأنه لا يعني كرهت أن يقال هجره في منزله. صح؟ لأنه القرآن قال وهجرون في الإيه؟ في المضاجع، يعني كائنات في المضاجع. لو ما علقهاش يا مولانا بالحال يبهجره في منزله. طيب فقيل لي زعم بعض المعربين أن التعلق به على تقدير فيه، ها؟ للسببية. زعم بعض المعربين أن التعلق به على تقدير فيه للسببية، يعني اجرهن بسبب المضاجع، يعني أصبحت فيه بسببية، سببية يعني معناها السببية، اهجرهن بسبب المضاجع. فهمت ولا لا؟ أي بسبب تخلفهن عن مضاجعتكن. يا رب تكون فهم؟ اهجرهن في المضاجع يعني بسبب، ها؟ بسبب تخلف عن مضاجعتكم، عن مضاجعكم، بسبب تخلفهن عن مضاجعكم. يعني الرجل ينام وهي لا تريد أن تنام بجواره، أو لا تريد أن تقضي حاجته الشرعية. أيوة قلت لا يخفى فيه من تكلف بحذف وتقدير فيه للسببية. يعني لو قلنا هذا يعني واهجروهن، يبقى هنا بسبب، يبقى قل بقى بسبب، ها؟ بسبب المضاجع. لا تخلفهن عن مضاجعكم. يبقى أولا هذا المعنى فيه تكلف. لماذا فيه تكلف يا بشرنا؟ قال في حذف فعله بسبب تخلفهن، خلاص، وتقدير فيه للسببية. يعني الذي جعلني لا أسترح لذلك يعني شيئان، يعني إن مجيء هنا فيه للسببية وليست للسببية، وبسبب الحذف، بسبب الحذف، الحذف يعني الحذف اللي هو بسبب تخلفهن عن مضاجعكم. يعني أقول الكلام ده فيه تكلف، فيه تكلف يعني تكلفت فعلا ليس موجودا، وجعلت فيه اللي تفيد الظرفية جعلتها تفيد السببية، خلاص. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.